قول والله انت امرك عجيب يا اخي، عندك يقين انك داخل تربتك. شيخ انت ليه كل شويه تقول تربتك وابرك وبتاع؟ اقول لك ايه يعني، داخل قصرك وانت فاكر داخل ايه يعني؟ حضرتك اخرك مترين في متر الا ربع بس، انت فاكر ان في يعني في حاجه تانية للجسد بتاعك اللي انت قاعد عمال تغذيه وتظبطه ده؟ فسبحان الله، ومن ايقن بطور الطريق تاهب للسفر، ما اعجب امر يا من يوقن بامر ثم ينساه، ويتحقق ضرر حال ثم يخشاه، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن. أعجب العجائب سرورك بغرورك. بقول لك يا أخي أنت عجب. طبعا هو بيقول لي مين؟ شو أنتم ملاحظين اللي أنا بقول لك إيه؟ بقول لك إن جوزي بيقول لك، طب وأنا كمحمد أنا بقرأ بس، أنا إيه دعوة؟ طب هو مش بيقول لك أنت راخر ليه؟ ودي أحد الآفات إنك تقرأ النصوص بالطريقة دي، إنك تقرأها لغيرك. خلاص، انك تبص النص تقول شو ابن الجوزي بيقولوا يا شباب ليكو. طب يا شيخ هو مش بيقول لك انت؟ لا لا لا، هو مديني الكتاب عشان اقوله لكم. فخلي بالك، لان دي احيانا بتوقع ناس عتاولة، مشغول بالتحضير لا بالحضور، هو بيحضر درس حلم لكن الكلام ده فين هو من قلبه؟ لا لا والله، واسع بريد بيجيب الحاجة وبيوصلها، لكن هو نفسه مش مشغول بيها. هي نفسها لا لا، هي داعية. يعني داعية يعني معلمة. يعني معلمة يعني أخت شغالة في العطاء بس، أما بناء لا، صعب صعب. عشان كده دايما أسأل الناس اللي بيدوا دروس والحاجات اللي انت بتسمع كم خطبة الجمعة؟ لا شيخ أنا الحمد لله بخطب الأربعة. والبعض يقول لك لا الحمد لله انا بخطب واحده بس في الشهر. انت بتخطب واحده عشان هارب من ضغط الخطبه، ولا عشان تستمتع انك تسمع غيرك؟ ده معنى مهم. حاجه تانية، انت معلمه او داعيه، حضرتك بتحضري كام درس الصراحه يعني؟ ما بحضرش لحد، مفيش حد، ما لقيتش حد شبهي يعني. لو بتشوفني وانا باثر في طلابي مش لاقي حد ياثر فيا زي ما انا باثر في غيري. والحاجة التانية يعني، هو أنا أحيانا الصراحة بحضر دروس، بس بحضر الدرس اللي يسندني ويديني أفكار عشان أشتغل بها لغيري. فأنا كمعلمة، أنا كداعية، أنا ما بحضرش لحد، أنا بحضر بس لحد أستفيد منه. أصلا عندي محاضرات وعندي بنات بقى بديهم بس، لكن أنا مش مشغولة ببناء نفسي، لأن أنا بنيت خلاص يا شيخ. انا خدت الحمد لله، اللهم لك الحمد، كنت التحقت زمان في 87 او 89 مش فاكره بدوره، وخدت ايه، خدت كارنيه ناجي من النار، فمعايا شهاده ناجي. فخلاص ما انتش يعني، فكره البناء والكلام ده كله كنا زمان بقى واحنا صغيرين كده، ايام ما كنا في الروضه كنا بناخد الحاجات ديت مع بعض الاطفال والشباب، لكن خلاص الحمد لله بقى كبرنا بقى. أحيانا بيكون ده شعور بعض الناس وهو مش واخد باله. عشان كده أي داعي دور على كشكوله، كشكوله اللي بيكتبه ورا حد. أعرف ناس كتير بتحضر لتلاميذها وعادي جدا، وأعرف مشايخ داخلين في برامج بأسماء غيرهم، بأسماء يعني غير معروفة، ويقول لي لسه في واحد قريب كده بيقول لي انا في معهد كذا، فما شاء الله، وانا عارف ان هو بيدرس الفقه من سنوات وهو في معهد فقهي دلوقتي تلميذ، سبحان الله. الناس بقى، ما هو يا جماعه انت بتبني، في فرق بين البناء وفي فرق بين اللي مشغول يعني ببناء نفسه وعاوز ينجو بنفسه واللي مشغول بغيره. فاللي مشغول بنفسه مهما كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله مشغول بالدعوة، هتلاقيه في الأخص عنده جزء بنائي محترم. لكن هو النهاردة ليه بيذاكر سورة الأنفال؟ لأن عنده جلسة في سورة الأنفال فبيحضر بس. طيب هو فين الورد بتاعه التدبري والقرآني؟ طب هو يقرأ ليه ورد؟